لا تزال نزاعات المسلحة والحروب تسبب الموت والمعاناة للعديد من المدنيين على نطاق واسع وبشكل يومي، وتترك الناجين مصابين أو مشوهين، وتجبر العديد من الأشخاص على النزوح القسري، وتدمر كافة سبل الحياة. يساهم نقل الأسلحة غير المشروعة وتحويلها وإساءة استخدامها في تيسير تجاوزات وانتهاكات حقوق الإنسان. بودكاست الإنسانية قبل كل شيء يبث عبر مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان لتثقيف المجتمع ورفع الوعي بموضوعات القانون الدولي الإنساني ومناقشة كافة القضايا المتعلقة بتطبيق القانون الدولي الإنساني خلال نزاعات المسلحة. تابعونا في الحلقة الأولى من بودكاست الإنسانية قبل كل شيء. حماية المباني الثقافية والأثرية أثناء النزاعات المسلحة أمراً هاماً للغاية. فهذه المباني ليست مجرد حطام أو طوب، لكنها تمثل تاريخ وهوية للعديد من المجتمعات، ويتسبب تدميرها في إحداث جروح عميقة يمكن أن تعرقل المصالحة والتعافي في مرحلة ما بعد الصراع، ويضع القانون الدولي الإنساني عدداً من الاعتبارات القانونية التي تحظر استهداف الأعيان الثقافية خلال الحروب. فاتفاقية لاهاي والبروتوكولات الخاصة بها تضع الإطار الدولي لحماية الممتلكات الثقافية والأثرية أثناء النزاعات المسلحة. وتناقش حلقة اليوم من برنامج الإنسانية قبل كل شيء كيفية حماية المباني الثقافية والأثرية أثناء الصراع المسلح لتعزيز استمرار التعامل الثقافي وتسهيل التعافي والمصالحة بعد الصراع، وذلك بحضور الخبير الدولي الحقوقي والمتخصص في مجالات القانون الدولي الإنساني الدكتور وليد برهام. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا وسهلا بيكم، ويسعدني وشريف ان انا اكون معاكم النهارده ان شاء أهلاً الله. اهلا بحضرتك. في البدايه عايزين نعرف من حضرتك كيف يصنف القانون الدولي الانساني الاعتداء على الممتلكات الثقافيه والاثريه، وما هي ابرز المواد والاتفاقيات الدوليه التي تحمي المواقع الثقافيه خلال النزاعات المسلحه؟ طب نقول الاول بسم الله الرحمن الرحيم، نبتدي ايه بمقدمه شويه بسيطه عشان نعرف اهميه المباني والممتلكات الثقافية وأسباب حمايتها وأسباب تدخل القانون الدولي الإنساني لحمايتها. بداية، القانون الدولي الإنساني في الدرجة الأولى يهدف لحماية السكان المدنيين، سواء بداية من اتفاقية جنيف مرورا بالبروتوكولات وما إلى ذلك. لكن إلى جانب حماية المدنيين، طبعا القانون الدولي الإنساني حط حماية أو وضع حماية للمتنازعين نفسهم أو المتحاربين أو المشاركين في العمليات العسكرية، وضع حماية كمان للممتلكات الثقافية. في البداية عايزين نعرف أن من الخطورة بمكان أثناء النزاعات المسلحة أن يتم تدمير الممتلكات الثقافية. ممكن أي مباني أخرى بدون خلاف هي هيبقى خسارتها خساره ماديه، يعني اذا قلنا تدمير بيوت او منازل او ما الى ذلك طبعا هي خساره، طبعا دون التعرض لخساره البشر. يعني احنا بنتكلم على المباني والاشياء الماديه او الممتلكات الماديه، فاذا كان ما تعرض للتدمير هو مبنى اثري او ممتلكات ذات طبيعه اثريه او ثقافيه لها اهميه في مكان ما أو لدى شعب ما أو لدى طائفة ما، فالخسارة بتبقى خسارة كبيرة ليست لهذا المكان أو للشعب أو للطائفة، ولكن خسارة الإنسانية بأجمعها. عشان كده اتوضعت حماية للممتلكات الثقافية والأثرية أثناء النزاعات المسلحة. طيب، يبقى دي البداية خالص. إحنا بنقول إن زي ما القانون الدولي بيحمي البشر فهو بيحمي الإنسان. علشان كده هنشوف ايه هي محددات الممتلكات الثقافيه المحميه. طبيعي ان الثقافه معروف عنها انها احد جسور التواصل بين الامم والشعوب، دون الثقافه يصعب التواصل بين الامم والشعوب. يمكن كمان الثقافة أهم من اللغة في إحداث تواصل ما بين الأمم المختلفة والشعوب المختلفة. على سبيل المثال مثلا، إحنا ممكن نكون ما بنتكلمش لغة ما، لكن نستمتع بالأوبرا بتاعتها. في ناس كتير بتدخل تتفرج على أوبرا وتسمعها وتبقى منسجمة ومستمتعة بيها جدا، في حين هو مش ملم باللغة اللي الأوبرا دي بتتحدث بيها. لكن الأوبرات الثقافية الأوبرالية اللي هي بتعبر عن ثقافة معينة لشعب معين أو لأمة معينة، بتلاقي الناس مستمتعة بيها جدا، مستمتعة بموسيقاها، مستمتعة بالأداء، ممكن تتوصل في النهاية للهدف من الأوبرا. فتلاقي إن حصل ترابط ما بين المستمع والشعب اللي هو بتتحدث هذه الأوبرا عنه. عشان كده بتعتبر الثقافة أحد أهم أصول التواصل بين الشعوب، اللي لازم تكون متواجدة بين البشر رغم اختلافهم. كمان إن الثقافة تساهم على تعزيز وسائل الدفاع عن السلم، لأن دايما الشعوب اللي ليها حضارة وثقافة شعوب محبة للسلام، شعوب بتؤثر السلم عن الحرب، فبالتالي بتبقى هذه الشعوب شعوب بعيدة عن التدمير، شعوب بعيدة عن التعذيب، شعوب بعيدة عن الكراهية، شعوب بعيدة عن البغض. فعشان كده بنلاقي أهمية الثقافة، وهي السبب في تدخل القانون الدولي الإنساني لحماية الممتلكات الثقافية. طب كلمة بقى الممتلكات الثقافية اللي بيحميها القانون الدولي الإنساني هي عبارة عن إيه؟ الممتلكات الثقافية بتعتبر هي عنصر من العناصر الأساسية لأي حضارة أو ثقافة. طب إزاي أو مفهومها إيه؟ لو عرفنا الممتلكات الثقافية من الناحية اللغوية، هنلاقي إن ممتلك أو الإرث الثقافي أو الممتلك الثقافي هو مشتق من الفعل ورثة، وهو الشيء اللي بيخلفه ويتركه الشخص لورثته. ربنا سبحانه وتعالى قال: وتأكلون التراث أكلا لما، في سورة الفجر الآية 19. وهو ما يتركه المورث من مال أو مقتنيات، فهنا اعتبر هذا تراث، وهو ما اصطلحت عليه اللغة في تعريف التراث. اللغات الأجنبية هتلاقي إن هي كلمة التراث مقابلها tradition في بعض اللغات الأجنبية، وتستعمل في مقابل كلمة التراث أو الإرث في اللغة العربية. طيب في الناحية القانونية، كل أثر أو كل شيء مادي ملموس ليه قيمة، سواء القيمة دي وطنية أو قيمة عالمية، فهو أثر، سواء كان ثابت زي العقارات، زي المواقع، المعالم الأثرية، المباني، أو المنقول زي القطع الأثرية. كل دي آثار وممتلكات، ده اللي تعرف عليه في الاتفاقيات والقوانين الدولية. في تشريعات محلية سبقت الاتفاقيات والقوانين الدولية والمعاهدات الدولية في تنظيم تعريف للممتلكات الثقافية أو الإرث الثقافي. طبعا أهمها اليابان، اللي هي كانت من الدول السابقة في وضع تعريف للإرث أو الممتلكات الثقافية، وده طبعا كان قبل عقد الاتفاقيات لغاية لسنة 54 اللي نظمت تعريف الاتفاقيات الثقافية، لأن القانون الياباني كان سنة 1950. الدول العربية في المنطقة العربية كانت، وده للأسف طبعا يعني، كانت متأخرة في وضع تعريف وحماية للإرث الثقافي أو الممتلكات الثقافية، على الرغم من إن إحنا في المنطقة العربية أو منطقة الشرق الأوسط عندنا كم هائل من الممتلكات والإرث الثقافي، لكن كنا متأخرين في وضع حماية وتعريف لممتلكاتنا وإرثنا الثقافي للأسف. وإن كانت مصر طبعا وسوريا من مقدمة الدول اللي هي حاولت تضع تعريف للإرث الثقافي والممتلكات الثقافية، وإن هي تضم ممتلكاتها وإرثها الثقافي للقائمة العالمية للتراث الثقافي. فنقدر نقول إنه بيعتبر أثر أي شيء خلفته الحضارات أو تركته الأجيال السابقة، سواء كان عقار أو كان منقول، سواء كان بيتصل بالفنون أو بالعلوم أو بالآداب أو الأخلاق أو العقائد أو الحياة اليومية أو الأحداث العامة. دي الاتفاقيات، دي التشريعات الوطنيه اللي تقريبا كانت سابقه عن الاتفاقيات الدوليه. جت الاتفاقيات الدوليه اللي وضعت قوانين الحرب، وخاصه بدايتها اتفاقيه لاهاي سنه 1907، بدايه عملت أو وضعت تعريف للممتلكات الثقافيه الواجب حمايتها في حالات النزاعات المسلحه. طبعا نظرا لان خطوره الاعتداء على الممتلكات الثقافيه خطوره كبيره طبعا زي ما تحدثنا في البدايه، وخاصه ان الحرب العالميه الاولى وبعدها الحرب العالميه الثانيه خلفت اعتداء كبير على كثير من المواقع والممتلكات الثقافيه والممتلكات الاثريه. فكانت البدايه سنه 1907 في وضع تعريف للممتلكات الثقافيه اللي هي مطلوب شمولها بالحمايه والرعايه. طبعا كان الهدف الاساسي هو منع تكرار ما حدث في الحروب وخاصه الحرب العالميه الاولى. اتفاقيه لاهاي في وضعت حمايه للممتلكات الثقافيه في حالات النزاعات المسلحه. تكررت هذه الحمايه في اتفاقيات سنه 1954 اللي نصت مادتها الاولى على 3 اصناف من الممتلكات الثقافيه. الممتلكات المنقولة أو الثابتة اللي ليها أهمية كبرى لدى الشعوب، زي المباني المعمارية فنية أو تاريخية، زي المباني الدينية، زي الأماكن الأثرية، كل دي أو التحف سواء كانت منقولات مش شرط مباني طبعا، زي المخطوطات الكتب وما إلى ذلك. طبعا احنا عارفين إن في نسخ من القرآن مثلا موجودة في بعض متاحف العالم، نسخ من التوراة، نسخ من الإنجيل، دي تعتبر من المحفوظات الأثرية اللي جميع دول العالم بينادوا بالحفاظ عليها. جميع الشعوب، شعوب العالم، ده بنتكلم على المنقول مثلا ككتب على سبيل المثال، هتلاقي عندها كتب تعتبر من التراث الواجب الحفاظ عليه، دي بالنسبة لها تعتبر ممتلكات ثقافية. زي مثلا لما نقول الإلياذة والأوديسية من الكتب أو من الأعمال التراثية اللي هي ليها ارتباط لدى شعوبها في اليونان والرومان وما إلى ذلك. لما نقول ألف ليلة وليلة عندنا كمصريين، لو بعض المخطوطات اللي موجودة وخصوصا في متحف اسطنبول، فمخطوطات نادرة، بعض المخطوطات اللي موجودة من نسخة ألف ليلة وليلة اللي موجودة في إيران، دي من النسخ اللي هي تعتبر نسخ تراثية يجب الحفاظ عليها. لكن للأسف طبعا في دول كتير مش مسجلة المخطوطات اللي عندها والكتب اللي عندها ضمن التراث العالمي. ده بالنسبة للمنقولات أو المباني. طيب جه بعد كده البروتوكول الثاني المضاف لاتفاقيات لاهاي في سنة 1999، حط تعريف للممتلكات الثقافية. التعريف ده كان شامل أكتر عن الاتفاقيات السابقة دي. كمان نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وضع تعريف لحماية الممتلكات الثقافية باعتبار في المادة الثامنة منه، باعتبار إن الآثار التاريخية والمباني المخصصة للأغراض الدينية والتعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية تعتبر من المقتنيات أو المنقولات الثقافية والتراثية الواجب الحفاظ عليها والمشمولة بالرعاية والحماية في فترات النزاعات المسلحة. التراث طبعا اللي احنا بنتكلم عليه التراث المادي، لأن فيه طبعا التراث اللامادي، فده قصة مختلفة شوية، لكن احنا بنتكلم عن التراث المادي الملموس اللي هو ممكن تدميره إذا تم نقله أو تحريكه أو تخريبه في مكانه أو ما إلى ذلك، ولا يمكن تعويضه. ده اللي احنا بنتكلم عنه واللي هو مشمول بالرعاية والحماية. التراث الثقافي المشمول بالرعاية والحماية للاتفاقيات الدولية بعضه تراث مشترك للإنسانية ككل. يعني إذا تحدثنا عن بعض أمهات الكتب، سواء كانت المخطوطات النادرة من القرآن أو الإنجيل أو التوراة، فده يعتبر يعتبر تراث إنساني مشترك، ما نقدرش نقول إن هو تراث خاص بالمنطقة العربية ولا تراث خاص بأوروبا ولا بأي جزء من أجزاء العالم، ولكنه تراث إنساني مشترك. ده في أولوية الحفاظ على الممتلكات الثقافية في حالات النزاعات المسلحة، وعلى الخصوص في الفترات اللي هي الأخيرة اللي تم الاعتداء فيها على كثير من الممتلكات الثقافية. هاخد من كلام حضرتك هنا يا دكتور، هاخد من كلام حضرتك هنا وهنتكلم عن ان في الفترة الأخيرة الجماعات الإرهابية والتيارات الإرهابية قامت بالاعتداء على العديد من المباني الثقافية وعلى التراث الإنساني الثقافي. شفنا داعش في العراق بيدمر العديد من المتاحف باسم الدين، وكذلك شفنا جماعة الحوثي في إيران بتقوم باستمرار بالاعتداء على الأعيان والممتلكات الثقافية. هل القانون الدولي الإنساني هنا بينص على إجراءات محددة يمكن من خلالها حماية الممتلكات الثقافية من اعتداءات الجماعات الإرهابية؟ وهل اعتداءات الجماعات الإرهابية مشمولة ضمن القوانين وممكن ناخد إجراءات محددة إن إحنا نتصدى ليها؟ خلينا الأول نتكلم عن الإجراءات ومدى الإلزام للقانون الدولي الإنساني، عشان نقول إن القانون الدولي الإنساني بيتخذ إجراءات تجاه الاعتداء على الممتلكات الثقافية أو ما بيتخذش إجراءات تجاه الاعتداء على الممتلكات الثقافية. بداية، كلنا عارفين إن في قصور في ناحية الإجراءات المتخذة ضد مخالفة قواعد القانون الدولي الإنساني، سواء من الآليات أو العقوبات. فالقصور ده إذا كان قصور موجود في حالات الاعتداء على البشر، فبالتالي هو موجود في حالات الاعتداء على الأسرة. ده بداية لازم يبقى عارفين وواثقين ومتأكدين من كده يعني. لكن في آليات، الآليات دي هي لحماية الأسر، الآليات دي هي لإعادة ترميم الأسر. طيب إيه العقوبة المنصوصة على من يعتدي على تلك الممتلكات الثقافية والتراث الثقافي؟ للأسف مش هنقدر نلاقي عقوبات أكتر من العقوبات المنصوص فيها على أو المنصوص عنها كجرائم. في محاكمة مجرم الحرب، فإحنا بنشمل إن هم مجرمي حرب تناولوا الجرائم 1 2 3، ومنها الاعتداء على الممتلكات الثقافية أو التراث الثقافي. لكن عقوبات بحد ذاتها لمجرد الاعتداء على التراث الثقافي، فللأسف طبعا هي غير موجودة. في الأساس نرجع تاني نقول إن القانون الدولي الإنساني محتاج آليات قوية فعالة قادرة على حماية البشر قبل الأسر. مع وجود الآليات الحالية للقانون الدولي الإنساني والانتهاكات الموجودة في القانون الدولي الإنساني، فبالتالي ما يتم الاعتداء عليه من الممتلكات الثقافية غير محمي بطريقة فعالة وبطريقة ناجعة أو مربحة للأسف يعني. فنرجع نتكلم الأول، قبل ما نتكلم عن الآليات، نقول إن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار دخلت ضمن التراث المشترك للإنسانية قاع البحار والمحيطات وما يختزن من ثروات، واعتبرته من التراث الثقافي المشترك للإنسانية. طبعا احنا عندنا على سبيل المثال لما نيجي نتكلم في الجزئية دي، عندنا في منطقة الإسكندرية كثير من التراث الغارق، وخاصة التراث الروماني والبطلمي. هذا التراث وفقا للاتفاقيات الدولية يعتبر من التراث العالمي المشمول بالرعاية والحماية. يعني مش بس لازم يكون الأثر فوق الأرض، لكن الاتفاقيات الدولية حاولت كمان إنها تشمل بالرعاية الآثار التي حتى لم تستخرج من قاع البحار والمحيطات، وإنه لا يجوز تدميرها ولا يجوز الاعتداء عليها ولا يجوز سلبها ونهبها طبعا في الأساس. يعني المشكلة كمان إن إحنا لما بنتكلم في فترات النزاعات المسلحة مش بنتكلم بس على التدمير، الاعتداء للأسف في أحيان كتير خد شكل تاني مختلف، خد شكل السلب والنهب زي ما حصل في العراق. يعني في العراق إذا كان زي ما شفنا من فيديوهات كتير وعلى مواقع التواصل الاجتماعي حالات الاعتداء على الآثار في العراق والمواقع الثقافية، لكن تم نهب الكثير والكثير من الممتلكات الثقافية العراقية وخروجها من العراق. فده في حد ذاته اعتداء. هو الاعتداء بس مش ان انا ادمر، ان انا اسرق واسلب الممتلكات الثقافيه والتراث الثقافي لشعب ما او لامه ما او لدوله ما، واخرجه من هذه الدوله، وبالتالي يتباع ويبقى خرج من مكانه وفقد قيمته وتحول لتجاره غير مشروعه. ده برضو يعتبر اعتداء على الممتلكات الثقافيه، لان زي ما قلنا الممتلكات الثقافيه منها الممتلكات الثابته اللي هي فوق الارض وفي باطن الارض وداخل المياه الداخليه او الاقليميه، ومنها على سبيل المثال المعالم التاريخيه. يعني اي مبنى واخد شكل هندسي معين ومرت عليه فتره زمنيه معينه، وهذه الفتره تعرف عليها الفقه الدولي وقال انها لا تقل عن 100 سنه. طبعا معظم المباني والممتلكات المسجله كتراث ثقافي وتراث حضاري، هذه المباني تخطت الاف السنين، مش 100 سنه فقط. يعني زي مثلا معابد، زي الكنائس، زي المساجد. طبعا عندنا في مصر احنا عندنا الكثير والكثير من الممتلكات والمعالم التاريخيه، اهمها طبعا ابو الهول والاهرامات ومعبد الكرنك ومعبد السنبل والمعابد الكتير اللي موجوده عندنا لا عدد لها ولا حصر. المعالم التاريخيه دكتور تليها عندي المواقع سؤال هنا. الاثريه. المواقع الاثريه دي منها عندي سؤال هنا ايوه متعلق بفكرة مع حضرتك. مصير الآثار. إيه مصيرها في القانون الدولي الإنساني؟ ما هو مصير الممتلكات الثقافية المختلفة التي تم تهريبها من دول النزاعات إلى دول أخرى تم سرقاتها؟ هل الممتلكات الثقافية دي بموجب القانون الدولي الإنساني المفروض إن هي ترجع لدول النزاعات تاني؟ أم مصيرها إيه بالنسبة للقانون الدولي الإنساني؟ إيه الاتفاقيات الدولية بتقول إيه في النقطة دي بالتحديد؟ طيب نقول الاول الممتلكات الثقافيه اللي احنا بنتكلم عليها اللي هي تم تهريبها وخروجها من مناطق النزاعات المسلحه. عندنا نوعين من هذه الممتلكات. نوع مسجل كاثر ومعروف ومعلوم لدى جميع الاجهزه والجهات الدوليه والاقليميه، ونوع غير مسجل كاثر. طبعا احنا مش عمر ما هيكون المنقولات المباني الثابته هيتم تهريبها لان دي صعبه يعني. لكن احنا بنتكلم في حاجات خفيفة ممكن ان هي نقلها من مكان لمكان دون تغيير معالمها وملامحها، وهي الاشياء المنقولة. يعني الاثار مثلا، التماثيل الثابتة في الارض اذا فصلناها من مكانها هيبقى تغير معلمها وتغير شأنها وتغير ملامحها ويبقى اثرت على مكانها. ما اقدرش مثلا انقل ابو الهول من مكانه واقول انا نقلت ابو الهول فانا هقدر اتصرف فيه، هو فاقد طبعا كتير من قيمته. فاحنا بنتكلم معظمها في اشياء منقوله يسهل نقلها من مكان الى مكان، زي تماثيل صغيره، زي مشغولات، زي نقود اثريه، زي لوحات وما الى ذلك. في الحاله دي احنا بنتكلم ما بين نوعين او عنصرين. نوع مسجل لدى الجهات الدوليه المعنيه بهذا ان هو اثر وليه رقم ومعروف قيمته ومعروف تاريخه ومعروف الدولة التابع ليها والمكان اللي هو كان فيه. النوع ده هيصعب جدا تداوله بشكل شرعي في أي دول العالم. لكن في ناس غاوية كده وبتحب إنها تقتني هذه الآثار، وهي مش هتعرضها ومش هتحاول تبيعها وتتصرف فيها، وهي عندها حب اقتناء هذه الأشياء. لكن من الصعب ومن المستحيل إن معرض أو متحف عالمي له شهرته وله اسمه ان هو هيعرض هذه المقتنيات. فبنقول ان النوع اللي غير مسجل الاول ده صعب ان انا اثبت انه اثر، وصعب ان انا اثبت ملكيته لمين. فده بيتم تداوله طبعا بشكل غير رسمي، وده من الصعب تتبعه. اما النوع المسجل في الجهات المسؤوله او المنظمات والجهات المسؤوله والمعنيه، فده من السهل جدا تتبعه ومن السهل إعادته إلى دولته. ده بالنسبة لإمكانية إعادة الممتلكات الثقافية التي يتم نهبها في فترات النزاعات المسلحة. طيب إيه هي الحماية اللي هي مقررة للممتلكات الثقافية؟ زي ما حضرتك بقى كنت سألتني إيه هي الحماية المقررة لهذه الممتلكات؟ طبعا جميع الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات المنظمة للحماية حددت نوع أو تعريف الحماية للممتلكات الثقافية، باعتبار أولا هي كلمة الحماية تشمل تحريم أو عدم تخريب الممتلكات الثقافية المادية، القصف يشمل التخريب والتدمير المتعمد وغير المتعمد، يعني المفروض إن أنا أبعد عن أماكن الممتلكات الثقافية وما تكونش ساحة للحروب. كنا بنتكلم في النقطة اللي فاتت عن فكرة الحماية، حماية الآثار أو حماية الممتلكات الثقافية، كيف يمكن حماية الممتلكات الثقافية التي تم تهريبها أو إعادتها إلى الدول مرة أخرى بموجب القانون الدولي الإنساني؟ تمام، احنا خلصنا النقطة دي، كنا اتكلمنا فيها وقلنا احنا عندنا نوعين من الممتلكات الثقافية اللي هي ممكن تتعرض للسلب والنهب في فترات النزاعات المسلحة، لأن الممتلكات دي لازم تكون ممتلكات منقولة سهل تحريكها من مكان لمكان دون تغيير شكلها أو تغيير قيمتها أو تغيير طبيعة الأثر بتاعها، فما ينفعش طبعا المباني. واتكلمنا إن في نوعين أو في شقين، في النوع الأول اللي هو غير مسجل لدى الجهات المعنية، فبالتالي ده غير من الصعب تتبعه وإعادته إلى مكانه، وفي ناس غاوية كده وبتقدر تقتنيه وتصرفه يعني. لكن الأنواع المسجلة أو أي أثر مسجل فهو سهل تتبعه وإعادته إلى دولته ومعاقبة من قام بهذا الاعتداء. ومن هنا بالنادي للدول اللي تمتلك مقومات أثرية إنها لازم تسجلها وتعد أثر ضمن الجهات المعتمدة أو الجهات المسؤولة عن هذه المنقولات الثقافية والتراثية. طيب قلنا فكرة الحماية هي عبارة عن إيه؟ فكرة الحماية بداية هي اللي بتنظمها الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية، هي عدم تخريب الممتلكات الثقافية سواء كانت منقولات أو عقارات ثابتة أو منقولة. ده التخريب. وقلنا قبل كده إن برضو يحرم على الأطراف المتنازعة إنها نهب وسرق وسرقة هذه الممتلكات الثقافية. طيب هل الحماية قاصرة على إن أنا أقول له ما تخربش؟ لا طبعا الحماية مش قاصرة على كده، لأن الحماية مفترض فيها كمان صيانة هذه الممتلكات الثقافية التي تتعرض لجزء من التدمير في فترات النزاعات المسلحة. يعني الجهات المعنية بتطبيق وتنفيذ أطر الحماية أخذت على عاتقها بالإضافة لمنع تخريب هذه الممتلكات، إنها لو تعرضت هذه الممتلكات للتدمير الجزئي، طبعا التدمير الكلي مش هيبقى فيه في الإمكان إعادته، للتدمير الجزئي فأخذت على عاتقها إنها إعادة صيانة وترميم هذه الممتلكات. فإذا أصبحت الحماية فليست قاصرة على عدم التخريب، وده طبعا وفقا لاتفاقية لاهاي عام 1954 والاتفاقيات والبروتوكولات اللاحقة ليها. طيب هنا عشان أقدر أقول إن أنا عندي حماية بممتلكات ثقافية معينة، لازم بداية أميز ما بين الأهداف العسكرية والأعيان المدنية. بروتوكولات جنيف، اتفاقيات لاهاي، البروتوكولات المكملة، كل الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية حددت وقالت ضرورة التفرقة في أثناء فترات النزاعات المسلحة ما بين حاجتين، الأهداف العسكرية والأعيان المدنية. الهدف العسكري معروف وده هو عرضة للقصف والضرب، والهدف العسكري انا قدام هدفين عسكريين، الواحد بيقصف الهدف الثاني والاخر الثاني بيتعرض للقصف، فده شيء طبيعي وامر طبيعي في اماكن النزاعات المسلحه. لكن الاعيان المدنيه ما بنقولش بقى الاهداف، يعني احنا ما بنقولش اهداف عسكريه واهداف مدنيه، احنا بنقول اهداف عسكريه لان هم المتحاربين لازم يبقى له هدف بيضربوا، وبنقول الحاجه الثانيه اعيان مدنيه. الاعيان المدنيه هي المنقولات والعقارات المدنية التي يمتلكها أو يقطنها المدنيين الذين لا يشاركون في هذه النزاعات المسلحة. هذه الممتلكات والأعيان المدنية يجب أن تكون خارج نطاق القصف إطلاقا، ما ينفعش استهداف الأماكن المدنية في أثناء النزاعات المسلحة. وللأسف للأسف هذا لا يحدث في كثير من النزاعات المسلحة، وعندنا على سبيل المثال ما يحدث في غزة، إن إسرائيل بتقوم بقصف الأعيان والأهداف والأعيان المدنية قبل الأهداف العسكرية. وتقريبا ما فيش قدامها أهداف عسكرية. يعني فين الأهداف العسكرية الثابتة اللي بتقصف إسرائيل فإسرائيل بتقصف؟ يعني شبه تقريبا ده غير موجود. فكل القصف ليه أعيان مدنية، مستشفيات، عمارات سكنية، حتى الملاجئ الناس ساكنة فيها وحطناها بيتم قصفها، ده محرم ومنهي عنه في جميع الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية. طيب يبقى إذن بداية وبديهي ودون التطرق لأي شيء آخر ودون الإشارة ليه، ده من الأمور المسلمة الأعيان المدنية غير قابلة للقصف. تمام؟ طيب الأعيان المدنية فما بالنا بالممتلكات الثقافية. إذا كان بيتي وبيت حضرتك لو إحنا في منطقة نزاع مسلح المفروض ان محدش يضربه، محدش يقصف. فما بالنا بقى لما حد ايه عايز يعتدي او يقصف اثر، ده منهي عنه، ده محرم. السؤال هنا يا دكتور بالتحديد ان في بعض الجماعات في بعض الدول بتتذرع عن الجماعات الارهابيه او الجماعات المسلحه ممكن تاخد من المواقع الثقافيه ليها اهداف عسكريه او تتخبى داخل المواقع الثقافيه، فهل ده طبقا للقانون الدولي والاتفاقيات القانون الدولي يدي حق للدوله وشرعيه ان هي تضرب المواقع الثقافيه؟ هل ده متاح في القانون الدولي؟ يعني شفنا إسرائيل على سبيل المثال زي ما حضرتك كنت بتتكلم من شوية، هي بدأت تستهدف أعيان مدنية وبتقول إن فيها أهداف عسكرية، وده طبعا غير ثبت بالتحقيقات المختلفة سواء كانت التحقيقات الإنسانية أو التحقيقات اللي قامت بيها عدد من المؤسسات إن هذا الكلام خاطئ وعاري تماما من الصحة. لكن على الجانب الآخر، ماذا لو تحججت إسرائيل غدا أن بعض المواقع الثقافية الفلسطينية بأهداف عسكرية ويجب قصفها، ما الذي يمنع إسرائيل أن تقوم بهذا الأمر طبقا للاتفاقيات الدولية؟ هل الاتفاقيات الدولية بتدي مبرر ليها أن هي تقصف الأعيان الثقافية أو تقصف المدن الثقافية أو تقصف لا المواقع لا الثقافية؟ طبعا، لا طبعا، لا طبعا، الاتفاقيات الدولية لا تعطي مبرر للأطراف المتنازعة بقصف الممتلكات الثقافية بحجة إنها تم استخدامها كأهداف عسكرية، ده غير موجود على الإطلاق. لكن أحيانا وبقدر الضرورة طبقا لنظرية الضرورة، إذا كان في نهي عن القصف ففي نهي برضه من الطرف الآخر على إنه يستخدم الأعيان الثقافية والممتلكات الثقافية كمكان حماية، ده برضه منهي عنه لأن هو اللي بيعرضها للخطر، هو بداية هو اللي بيعرضها للخطر، فبالتالي هو منهي عن الطرفين، يعني الطرفين مش مسموح ليهم، لا ده يستخدم الممتلكات الثقافية كساتر أو كحماية ولا ده يقصف الممتلكات الثقافية. الجزء الثاني، إذا افترضنا إن حد لجأ للممتلكات الثقافية، إحنا دلوقتي هنقول مين استخدمها واستخدمها إزاي؟ إذا استخدمها كحماية يعني هو بيستخبى فيها، ففين الخطورة على الطرف الثاني؟ مفيش خطورة. فوفقا لنظرية الضرورة اللي هي تستخدم في حالات السلم قبل حالات الحرب، مفيش ضرورة للطرف الثاني إن هو يدمر هذه الممتلكات لمجرد إن في فرد مستخبي فيها. لكن إذا وصلنا لمرحلة إن هو الطرف الثاني بيمثل خطورة على الطرف الأول، وإن هو بيستخدم هذه الأعيان والممتلكات الثقافية لقصف الطرف الثاني، فهنا مش هتقدر تمنع الطرفين بقى، يعني خلاص هو الطرفين ارتكبوا المخالفة. فيبقى في الحالة دي الطرف المتنازع أو الطرف الأول هيستخدم هذه الذريعة بحجة إن هو بيتعرض للخطر. فإحنا بنرجع لنظرية الضرورة والخطر. لكن في حالة عدم وجود خطر وفي حالة عدم وجود ضرر على الطرف الثاني لمجرد ان حد بيستخدمها كستار او كملك او كده، فطبعا ده غير مبرر انه الاعتداء على الممتلكات الثقافية زي ما هو غير مبرر على الاعيان المدنية العادية. وزي ما كلنا عارفين نظرية الضرورة لازم تقدر بقدرها، يعني لازم في حدود الضرورة وفقط، لكن انا ما بقاش مستهدف بس تدمير. يعني طب هو اذا كان مثلا مجموعه من الافراد مستخبيين في منطقه اثريه، طب مش مستخبيين بس، بيتبادلوا اطلاق النار ببنادق مثلا، فأنا لازم أضربهم بصاروخ عشان أدمر المكان الأثري عشان أتخلص منهم. وهنا خرجت عن نطاق نظرية الضرورة وإن ما بقتش قدر. يعني في الوقت ده ما أنا ممكن أتعامل معاهم تعامل تاني مختلف وما أثرش على الأثر. لكن لما يبقى الاعتداء طفيف وآجي إن أنا أضرب بصاروخ ولا أضرب بالطيران ولا كذا، يبقى أنا استهدفت إن أنا تدمير الأثر طبعًا. فهو منهي عن الطرفين ان هو ولا قصف الاهداف المدنيه، طبعا الاهداف الاعيان المدنيه ده مطلوب منه، لكن بنتكلم عن الممتلكات الثقافيه، ولا استخدام الممتلكات الثقافيه كدروع وكملاجئ وكمخابئ، الا طبعا قلنا للضروره، والضروره لازم يكون لها قدرها. فاحنا ميزنا ما بين الاهداف العسكريه والاعيان المدنيه عشان نقول ان اهم بقى كمان جوه الاعيان المدنيه ان الممتلكات الثقافيه لا يجوز التعرض ليها ولا يجوز تدميرها ولا الاعتداء عليها. تمام يا ف دكتور. في أغسطس 2016 أعلنت المحكمة الجنائية الدولية النظر في قضية تتعلق بشن هجمات على ممتلكات ثقافية، ودي كانت المرة الأولى اللي المحكمة الدولية بتنظر فيها في مثل هذا النوع من القضايا. فهل هنرى دور الفترة القادمة للمحكمة الجنائية الدولية في محاسبة منتهكي أو مرتكبي الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني باتجاه الممتلكات الثقافية؟ وهل المحكمة هتواجه مجموعة من التحديات المختلفة لحماية الممتلكات الثقافية خلال النزاعات؟ هنلاقي دور، اكيد هنلاقي دور طبعا للمحكمه الجنائيه الدوليه في الفتره القادمه، والدور هيتزايد. لكن لازم يبقى في تعديلات في البروتوكولات والاتفاقيات يسمح للمحكمه الدوليه بدور اكبر، يديها صلاحيات اكبر. الحاجه الثانيه، احنا بنتكلم عن مين بيعتدي على مين. ما هو احنا للاسف برضو القانون الدولي الانساني فيه الكيل باكتر من مكيال مش بمكيالين يعني. فاذا كان من يقوم بالاعتداء محمي من طرف اخر من القوى العظمى والقوى الدوليه، فبالتالي مش هتلاقي له عقاب ولا هتلاقي له محاسبه. فدي برضو مشكله اخرى، احنا محتاجين اليه فوق الدول وفوق القوى العظمى. لا توجد مثل هذه الاليه التي تحمي البشر قبل ان تحمي الاثر. احنا لما بنتكلم عن دوله ما تساندها دول ما، فمش هتلاقي ان فيها لا ليها اعقاب ولا حد يحاسبها. فاذا احنا برضو عندنا قصور في القانون الدولي الانساني، والدول الكبرى والدول العظمى ما زالت تتحكم في من يعاقب ومن لا يعاقب، من يحاسب ومن لا يحاسب. فهنا هنفضل عند نفس المشكلة، وهي ان الاليات ضعيفة، الاليات غير منصفة، ان الكيل باكتر من مكيال هو من عيوب القانون الدولي الانساني والمؤاخذ على القانون الدولي الانساني. نرجع ليه الحماية، وإحنا قلنا إن لازم أميز ما بين الأهداف العسكرية والأعيان المدنية، وجميع البروتوكولات والاتفاقات الدولية اشترطت هذا الشرط الأساسي عشان منع الاعتداء عن الأعيان المدنية. يبقى لازم أميز ما بين الأهداف العسكرية والأعيان المدنية. إذا كان في مكان ما ممكن الخلط ما بين إذا كان ده عسكري ولا مدني، يبقى على الطرف الذي يمتلك هذا المكان او المسيطر على هذا المكان انه يعلن ان هذا المكان مدني، ما يسيبنيش للشك، او يعلق عليه ما يفيد ان هذا المكان مدني. فعلى سبيل المثال مستشفى، غير معلوم اذا كانت مستشفى ولا وحده عسكريه، او ممكن الطرف الاخر يتذرع بانها وحده عسكريه، لا انا مجبر بقى ان انا اعلق عليها ما يفيد ان هذه مستشفى، واعلن ان هذا المكان مستشفى ومواش مكان عسكري عشان ما يتمش الاعتداء عليه. ده ضروري التمييز ما بين الاهداف العسكريه والاعيان المدنيه. اذا فرقنا ما بين الاهداف العسكريه والاعيان المدنيه، فبالتالي وصلنا الى النقطه الاهم، وهي عدم جواز الاعتداء على الاعيان الثقافيه والماديه. طيب ايه هي شروط الحمايه لتلك الممتلكات الثقافيه؟ القوانين والاتفاقات الدوليه والبروتوكولات حطت مجموعه من الشروط حتى يتم حمايه تلك الممتلكات الثقافيه. اولا ان يكون الشيء ده او المكان ده اثر او مصنف على ان هو تراث ثقافي على قدر كبير من الاهميه بالنسبه للبشريه. ثانيا انها تكون محميه بموجب الاتفاقيات والقوانين الدولية والإدارية المناسبة على الصعيد الوطني قبل الدولي. يعني ما جيش أنا في بلدي أنا ما قلتش ان ده اثر وانا ما بحميهوش، وبالتالي لما يجي يتم الاعتداء عليه اقول لك انتوا اعتديتوا على الاثار السقفيه. اذا كنت انت في دولتك ما نظمتش ان ده اثر، ما اعترفتش ان ده اثر، ما قننتش حمايه وطنيه لهذا الاثر، فبالتالي ما تجيش تقول للعالم احمي الاثر. فده طبعا مش مقبول، وهنا هذا الاثر يلتقط شرط من الشروط الاساسيه. الشرط الثالث والرئيسي والمهم جدا، الا يستخدم، هذا اللي كنا بنتكلم فيه، الا يستخدم هذا الاثر لاغراض عسكريه او دروع للوقايه. فاذا انا بقى كطرف صاحب الارض وصاحب المكان وصاحب الاثر استخدمته كهدف عسكري او لغرض عسكري او لوقايه من الضرب والقصف العسكري، يبقى في الحاله دي الاثر افتقد شرط مهم جدا من شروط الحمايه، ومين المتسبب فيها؟ صاحب الاثر. وبالتالي ما ينفعش ان هو يلوم الطرف الاخر، لان هو المتسبب الرئيسي في منع او اسقاط الحمايه عن هذا الاثر. طبعا في شروط اجرائيه، من اهمها زي ما قلنا الحمايه، وانه يكون الاثر ده مسجل طبقا لاتفاقيات المنظمه لتسجيل الاثار والمناطق الاثريه، ان يكون دولته بتعترف به كاثر. ده بالنسبه لي الشروط الاهمه لحمايه الاثر من الاعتداء في فترات النزاعات المسلحه. طيب امتى تتوقف الحمايه؟ تتوقف الحمايه في حالتين، اذا الغيت الحمايه طبقا للاتفاقيات الدوليه المنظمه لتلك الحمايه، والغاء الحمايه بيكون بسبب فقد شرط من الشروط. يعني آلية من الآليات اللي احنا بنتكلم عنها أو بنتكلم عنها تقول لك إن المكان ده ما أصبحش أصلا، المكان ده تحول لسكن عسكري، المكان ده كذا، فخلاص هو فقد الحماية بتاعته، فمش هينفع إن احنا نقول إن هو ما زال محمي. أو زي ما قلنا من شوية، إذا أصبحت تلك الممتلكات وحدات عسكرية أو أهداف عسكرية أو مستخدمة كدروع للحماية من النزاعات المسلحة. طب إيه هي الآليات بقى اللي حضرتك سألتني عنها في الأول؟ فقلنا طب إحنا ناخدها بالتدريج، نعرف الأثر ونعرف أهميته ونعرف الشروط، وبعدين نوصل ونحميه إزاي، وبعدين نقول إيه مين اللي بيحميه بقى؟ فإيه هي الآليات اللي بتحمي الممتلكات الثقافية؟ أول آلية لحماية الممتلكات الثقافية هي جمعية الأطراف في البروتوكول الإضافي الثاني لسنة 99. تمام؟ جمعية الأطراف دي حاجة كده زي الجمعية العامة للأمم، هي الأطراف الموقعة على البروتوكول، جميع أعضاء الأطراف الموقعة على البروتوكول بتجتمع، فمسماها جمعية الأطراف الموقعة على البروتوكول. ليها اجتماع سنوي وليها اجتماع استثنائي. البروتوكول نفسه نظم الاجتماع الرئيسي والسنوي ليها، بينعقد فيه المؤتمر العام لليونسكو، بتناقش أهم القضايا المتعلقة بالمناطق الأثرية والتراث الثقافي والتراث الحضاري والممتلكات الثقافية، وخاصة لما تيجي تناقش تقول لك بقى إيه، في فترات نزاعات في أماكن نزاعات، هل تم اعتداء على ممتلكات تراثية وثقافية في تلك الأماكن أو النزاعات دي ولا لا؟ دي الآلية الأولى، وتعتبر جهاز رقابي مهمته رصد حالات الاعتداء على الممتلكات الثقافية في جميع أنحاء العالم وفي أماكن النزاعات المسلحة. الآلية الثانية لجنة حماية الممتلكات الثقافية في حالات النزاعات المسلحة. اللجنة دي اللي هي لجنة حماية الممتلكات الثقافية بتتكون من 12 عضو من الدول الأطراف في البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقية الأقل. بيراعى طبعا، هي التشكيل ده بيبقى في انتخاب، بيراعى إن هي يبقى تشكيل عادل متمثل فيه التمثيل الجغرافي والثقافي على مختلف أنحاء العالم. الدولة اللي بتبقى عضو في هذه اللجنة مدة عضويتها 4 سنوات، تجدد لمرة واحدة مش أكتر من كده. طيب اللجنة دي بتعقد لحماية الممتلكات الثقافية في فترات النزاعات المسلحة وأماكن النزاعات المسلحة. ليها دورتين، دورة برضو سنوية ودورة استثنائية. الدورة السنوية دي ميعادها ثابت ومعروف، وبيتم عقد الدورة وفقا لمواعيد محددة. الدورة الاستثنائية لما بيكون في حالة ضرورة، يعني لما نيجي مثلا دلوقتي نقول إن في اعتداء على المسجد الأقصى أثناء مثلا النزاع الدائر في فلسطين، ومفيش ميعاد للدورة السنوية للجنة. فممكن أحد الأعضاء من ال 12 عضو يدعو لدورة استثنائية عشان مناقشة هذا الأمر الطارئ والخطير اللي جد وما يقدرش يستنى لميعاد الدورة العامة. أو المدير العام لليونسكو من حقه إن هو يطلب عقد دورة استثنائية برضه لحالة الضرورة الطارئة. عندنا الآلية الثالثة، صندوق حماية الممتلكات الثقافية في حالات النزاعات المسلحة. ده صندوق أنشأه البروتوكول الإضافي الثاني لسنة 99، وهدفه الأساسي والرئيسي هو تقديم الدعم المادي والتقني لأي أثر معرض للخطر ومهدد للخطر، وخاصة طبعا في الأهم في حالات النزاعات المسلحة، بشرط إن طبعا يكون الأثر ممكن إعادته أو ممكن ترميمه أو ممكن إصلاحه وإعادته إلى مكان عليه. مشكلة كبيرة جدا بتواجهنا في الآلية الثالثة دي هي الجهات المنحة أو الجهات اللي بتدعم الصندوق أو الجهات اللي بتنفق على الصندوق، بتصرف على الصندوق. فأنت ممكن تيجي تتعرض لمشكلة ليست على هوا طرف دولة من الدول اللي هي ليها ثقة في الدعم المادي للصندوق، فبالتالي مش هتشارك، مش هتساهم، هتمنع الصندوق. فده برضو اللي هو مشكلة كبيرة بتواجهنا، ومشكلة الكيل بمكيالين. لا، المكان ده انتوا رايحين هتصلحوه وتعملوه كده، لا ده انا مرفوض، انا مش هحط فيه، لا انا هسحب ميزانية السنة دي، انا مش هحط في الصندوق ميزانية. فدي مشكلة كبيرة بتواجهنا، زي ما بتواجه كتير حالات كتير مشابهة. ده بالنسبة لي الآلية الثالثة. وأعتقد إن إحنا كان عندنا أكتر من حاجة محتاجين نتكلم فيها، لكن أعتقد إن إحنا ما غطيناش كل النقط اللي إحنا كنا محتاجين نتكلم عنها، وإن الوقت حان، ولكن محتاجين مرة واثنين وثلاثة. إحنا يا ريت تقريبا المرة دي كانت قشور وبدايات وتعريف للموضوع. الموضوع محتاج أكتر من جلسة وأكتر من برنامج وأكتر من ندوة وورش عمل، نظرا لأهميته الشديدة جدا جدا جدا. وإن شاء الله نلتقي في أكتر من فعالية عشان نتكلم في موضوع هام وخطير مثل موضوع الممتلكات الثقافية الإنسانية الهامة وحمايتها من الاعتداءات في مناطق وفترات النزاعات المسلحة. بنشكر حضرتك جدا يا دكتور على المادة السرية التي قدمتها لنا وعلى تعريفك للبروتوكولات المختلفة اللي بتحمي الآثار أو الممتلكات الثقافية خلال النزاعات المسلحة، وكذلك ذكر الآليات المختلفة اللي ممكن من خلالها نتحرك لحماية الممتلكات الثقافية المختلفة، على أمل أن نلتقي بإذن الله مجددا لمناقشة موضوعات أخرى تسهم في خدمة الإنسانية وفي دعم المدنيين والأبرياء خلال النزاعات المسلحة المختلفة. كان معكم محمد مختار من مؤسسة معك للسلام والتنمية وحقوق الإنسان.